بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درسنا هو في كتاب الحجر، فصل في الحجر على السفيه والصغير والمجنون. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر تحت هذه الترجمة، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومن دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. قال: لأنه سلط. لم يضمنه، الضمير يعود على ماذا؟ المال. لم يضمن المال الصغير والمجنون. إيه؟ لا يضمن المال. هي الضمير يعود على الصغير والمجنون والسفيه، لكن فأتلفه يعود على المال، فأتلف المال. لم يضمنه الصغير والمجنون والسفيه. من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فهو المفرط، سلط هذا المجنون أو هذا السفيه أو هذا الصغير، سلطه على ماله فأتلفه هذا الصغير أو هذا المجنون، أي نعم، أو هذا السفيه، فلا نضمنه أولئك، أولئك سفهاء يعني، فهو الذي فرط في ماله. نعم. قال: لأنه سلطه عليه برضاه، علم بالحجر أو لا لتفريطه. لتفريطه، علم بالحجر عليهم أو لم يعلم، لأنه يعلم، يعلم بأن الصغير صغير والمجنون مجنون والسفيه سفيه، ولو لم يعلم بأنه محجور عليهم حجر، أم قضية أخرى غير الواقع الذي هم فيه. هو يرى أنه صغير ومجنون وسفيه ويعطيه، ويعطيه ماله، فهو المفرط، سواء علم بالحجر عليهم أو لم يعلم لتفريطه. نعم. قال: وأما ما أخذه بغير اختيار المالك كالغصب والجناية فعليه ضمانه، لأنه لا تفريط من المالك. وأما ما أخذه، ضمير يعود على ماذا؟ الصغير أو المجنون أو السفيه. أو السفيه، حسنت. يعني إذا الصغير أخذ المال بغير اختيار المالك، وكذلك المجنون أخذ المال بغير اختيار المالك كالغصب والجناية، فعليه ضمانه. نعم، لأنه لا تفريط من المالك. نعم. والإتلاف، والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. يعني الإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره. إيش معنى الأهل؟ الأهلية الأهلية، أحسنت، يعني الأهلية يستوي فيه من كان لديه الأهلية، الأهلية يعني العقل والرشد و... أي نعم، يستوي فيه من كان يعني فيه الأهلية ومن لم تكن فيه الأهلية، فأي منهم أتلف سواء. نعم، بغير رضا المالك. نعم. ومن أخذ من أحدهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه. ومن أخذ من أحدهم، من أحدهم يعود أحدهم الضمير على ماذا؟ الصغير أو المجنون أو السفيه. إذا أخذ منهم، من أخذ منهم مالا ضمنه لتعديه بقبضه. نعم. حتى يأخذه وليه. حتى يأخذه وليه، لأن الصغير يعني لا نية له أو معتبرة في أن هذا الشخص يعني مؤتمن وأعطاه إياه، أخذ نعم الآخذ منهم هذا المال فإنه يضمنه ولو لم يفرط، ولو لم يفرط لتعديه بقبضه، ليس له أن يقبضه، ليس وليا له. نعم. حتى يأخذه وليه، وليه يعني ولي الثلاثة، الصغير والمجنون والسفيه، حجناس صغير جنس الصغير، والمجنون جنس المجنون، والسفيه كذلك، يعني هذه أسماء وأجناس تحتها أفراد. نعم. أي ولي المحجور عليه، لأنه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه. لأنه هو الذي يملك، نعم، الولي، ولي المحجور عليه هو الذي يملك قبض ماله شرعا وحفظه. نعم. لا إن أخذه من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط، لأنه محسن. إذا أخذ المال من المحجور عليه ليحفظه وتلف ولم يفرط، لأنه محسن، يعني ليس عليه ضمانه. نعم. قال: كمن أخذ مغصوبا ليحفظه لربه فإنه لا يضمنه، لأن في ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه. يعني أخذ مغصوبا من الغاصب، الغاصب جاء واغتصب امرأة واغتصب شخص ضعيف ماله، فجاء شخص عنده حمية وأخذ هذا المغصوب من الغاصب ليحفظه لربه، فتلف وهو لم يفرط، لا يضمنه. نعم، لا يضمنه. نعم. ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل أو رشد انفك الحجر عنه. نعم. بلا حكم حاكم بغير خلاف، قاله في الشرح. ومن بلغ رشيدا أو بلغ مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه، يعني من بلغ حد الرشد، بلغ رشيدا، الرشيد منزلة فوق البلوغ، منزلة غير منزلة البلوغ، قد يبلغ ولكنه ليس رشيدا، لابد بعد البلوغ يكون رشيد، يعرف ما ينفعه وما يضره، يختبر في السوق فيعرف يعني مدى رشده من عدمه. أو بلغ، أو بلغ مجنونا، يعني في حال الجنون بلغ ثم عقل بعد البلوغ، ومع العقل رشد، رشد انفك الحجر عنه إذا كان محجورا عليه. واضح يا شيخ علي؟ ها، انفك معناه، معناه انفك، فك خلاص، ما هو محجور عليه، بطل الحجر عليه، بلا حكم حاكم، هنا. يعني إذا مجنون عقل ورشد وكان محجور عليه ينفك الحجر عنه، ما يصير محجور عليه ببلوغه الرشد أو الصغير بلا حكم حاكم من بغير خلاف بين العلماء. أين أم هنا؟ ما أدري عندك تعليق أو ما عندك؟ لا ما فيش. يقول قسم الموفق وغيره الحجر إلى ثلاثة أقسام: قسم يزول بغير حكم حاكم وهو حجر المجنون إذا عقل، يزول الحجر عنه ولا يعتبر فيه حكم حاكم، يعني بلا حكم حاكم يزول الحجر عنه. قال الموفق وغيره بغير خلاف. وقسم لا يزول إلا بحاكم وهو الحجر على السفيه، وقسم فيه خلاف وهو الحجر على الصبي، والمذهب أنه إذا بلغ ورشد انفك عنه الحجر بدون حكم حاكم، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك لا يزول إلا بحاكم، وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأنه موضع اجتهاد ونظر، فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد، فإنه يحتاج في معرفة البلوغ والرشد إلى اجتهاد فيه. نعم، لأن فإنه يحتاج في البلوغ في معرفة البلوغ والرشد إلى اجتهاد، فيوقف ذلك على حكم حاكم كزوال الحجر عن السفيه، وتقدم الأمر بدفع أموالهم إليهم واشتراط حاكم حكم الحاكم زيادة على النص، واشتراط حكم الحاكم زيادة على النص، يعني فلا يعتبر، فالله أعلم. انتهى من حاشية الروض. طيب، ودفع إليه ماله إذا زال السفه انفك الحجر عنه، يدفع إليه ماله لقوله تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقسنا عليه المجنون لأنه في معناه، أين لا قبل ذلك بحال، أي قبل البلوغ والعقل والرشد، ولو صار شيخين. قال ابن المنذر: ما دام يعني لم يبلغا ولم يعقلا ولم يرشدا، حتى لو صار شيخين وشابا، ما دام يتصفون بهذه الصفات، فلا يدفع إليهم مالهم. قال ابن المنذر: أكثر العلماء الأمصار يرون الحجر على كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا للآية، أين فالدفع بشرطين: بلوغ النكاح وإناس الرشد. وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر. وإن فك عنه الحجر، وإن فك عنه الحجر فعاود السفه أعيد عليه الحجر، لما روى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي: لآتين عثمان فلأحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير. ابن جعفر ها؟ أو الزبير أعلم ابن جعفر. لما روى عروة ابن الزبير قال عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا فقال علي: لآتين عثمان فلا أحجرن عليك. فأعلم ذلك ابن جعفر الزبير، يعني ابن جعفر أعلم الزبير. ها ها ابن جعفر أعلم الزبير. أي نعم. فقال أنا شريكك في بيعتك. فأتى علي عثمان رضي الله عنهما فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير أنا شريكه. فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ رواه الشافعي بنحوه. قال في الكافي وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا انتهى. يعني يستفيد من هذا يعني أن شو فهمنا القصة كيف؟ نعم. ابن جعفر بن أبي طالب جعفر بن عبد الله بن جعفر عبد الله بن جعفر هو ابن عم علي. نعم. ابن عمي علي رضي الله عنه ابتاع بيعا فرأى علي أنه مغبون فأراد أن يحجر عليه. ثم هو يعني عبد الله بن جعفر أخبر الزبير قال أنه علي يريد أن يحجر عليه. الزبير معروف برشده وعقله فقال أنا شريكك وهذه يعني من يعني من الحيل المستساغة. فقال أنا شريكك. ربما رأى الزبير يعني أن البيعة ليس فيها غبن فقال أنا شريكك ليحول بين علي وبين الحجر عليه. فأتى علي عثمان فقال إن ابن جعفر قد ابتاع بيع كذا فاحجر عليه. فقال الزبير أنا شريكه. فقال عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير والزبير في منتهى الرشد والعقل. أي نعم. رواه الشافعي بنحوه. جميلة هذه القصة. نعم. أي نعم. يقول أربعة صحيح أخرجه الشافعي والبياقي. قال في الكافي وهذا من كتب الحنابلة وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعا انتهى. نعم. هذه علامات البلوغ. ما هي علامات البلوغ؟ نعم. قال وبلوغ الذكر بثلاثة أشياء: إما بالإمناء يقظة أو مناما لا نعلم فيه خلافا. قاله في الشرح لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم الحديث، وحديث لا يتم بعد احتلام. ولحديث لا يتم بعد احتلام. بعد احتلام. رواهما أبو داود. يعني يتيم يتيم حتى يحتلم. يعني بعض الناس يقول أنه يتيم وله شايب. لا، إذا احتلم نعم زال اليتم عنه. لا يتم بعد احتلام. رواهما أبو داود. نعم. هذه علامة على البلوغ. الإمناء، والإمناء يحصل بالاحتلام أو يحصل يقظة بالغير احتلام بجماع ونحوه. أي نعم. أو بتمام 15 سنة. 15 سنة. لقول ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. إذا ابو 15 سنة رجل خلاص يحكم ببلوغه سواء يعني احتلم أو لم يحتلم. من بلغ 15 سنة من الذكور يحكم ببلوغه، فليس يعني مراهقة كما يقال، ليس حدثا وليس مراهقا كما يعني يحكم عليه في الوقت الحاضر. في الوقت الحاضر ما إن كانت سنه 18 أو 20 قالوا لا يزال صغير، لا يزال حدث، وهذا غلط. إذا بلغ 15 سنة أي نعم حكم ببلوغه، إلا أن يكون فيه جنون أو سفه هذا شيء آخر. أي نعم. فلما سمعه عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله ألا يتعرضوا إلا لمن بلغ 15 سنة. أي نعم. فهذا أيضا علامة من علامات البلوغ. نعم. أو نبات شعر خشن حول قبله. أي نعم. إذا نبت شعر خشن حول قبله فهو بالغ، سواء تم 15 أو لم يتم. وكذلك الاحتلام قبله، قد يحتلم قبل 15، قد يحتلم لعشر، والبنت تحتلم لتسع، البنت قد تحتلم لتسع. عائشة رضي الله عنها تقول إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة، يعني في ذاك الوقت قد يتأخر، وقد في بعض الأشخاص. العلامة الثالثة نبات شعر خشن حول قبله، لأن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة بقتلهم وسبي ذراريهم أمر أن يكشف عن مؤتزرهم. أمر أن يكشف عن مؤتزرهم. نعم. فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية. نعم. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 أرقعة. متفق عليه. أي نعم. 7 أرقعة فوق 7 سماوات، وكل سماء يقال لها رقيع، والجمع أرقعة، وقيل الرقيع اسم سماء الدنيا، فأعطى كل سماء اسمها. هذا من النهاية لابن الأثير في غريب الحديث. وبلوغ الأنثى بذلك وبالحيض، بلوغ الأنثى بالثلاثة اللي تقدمت، الاحتلام أو يعني بلوغ 15 سنة، أو يعني نبات شعر خشن حول قبولها ثلاثة، وتزيد رابعا وهو الحيض. إذا نزل عليها الحيض فقد بلغت، حتى ولو كانت أقل من 15 سنة. نعم. قال في الشرح والحيض بلوغ في حق الجارية لا نعلم فيه خلافا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. نعم. حسنه الترمذي. وكذلك الحمل يحصل، يقول هنا الأصل حائض بالنكرة والتصويب من الترمذي، وهذا لفظه الحائض بالألف واللام معرف. ما يخالف ماشي. نعم. قال وكذلك الحمل يحصل به البلوغ في حق الجارية، أي الحمل. أي نعم. حتى لو ما يعني لو لم تحض وحملت يحصل به البلوغ. نعم. لأن الولد من مائهما انتهى. أي نعم. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. ما معنى الرشد؟ هو إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. الله المستعان. فالذي يشتري أشياء لا فائدة فيها غير راشد. لو طبقنا هالحكم يعني على يمكن وجدنا كثيرا يشترون أشياء لا فائدة فيها يضيعون أموالهم. نعم. والرشد إصلاح المال وصونه عما لا فائدة فيه. وعند الشافعية قال صلاح المال والدين معا، وهذا الصحيح. قال ابن عقيل وهو الأليق بمذهبنا انظر الفروع، صحيح صلاح المال وصلاح الدين. لو صلى أصلح ماله ودينه فاسد ليس راشدا. نعم. قال في قول أكثر أهل العلم لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا، قال صلاحا في أموالهم ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر، لقوله تعالى وابتلوا اليتامى، وعنه لا يدفع إلى الجارية مالها حتى تتزوج وتلد أو تقيم في بيت الزوج سنة، لقول شريح عهد إلي عمر ألا أجيز لجارية عطية حتى تحول في بيت زوجها حولا أو تلد. نعم. قال فصل وولاية الولاية نعم وولاية المملوك لمالكه ولو فاسقا، ولاية المملوك لمالكه ولو كان المالك فاسقا. نعم. لأنه ماله، ولأن العدالة ليست شرطا لصحة تصرف الإنسان ليست شرطا في صحة تصرف الإنسان في ماله. أي نعم. وولاية الصغير والبالغ بسفه أو مجنون لأبيه، ولاية الصغير والبالغ بسفه أو جنون، ولاية يعني بسبب السلف السفه، هذه الباء سببية. نعم. بسبب السفه أو الجنون ولايتهما للأب. نعم. الرشيد العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته، ولأنها الرشيد هنا صفة الأب الوالي يخرج غير الرشيد، والعدل يخرج غير العدل ولو ظاهرا لكمال شفقته، ولأنها ولاية فقدم فيها الأب كولاية النكاح. أين؟ فإن لم يكن له أب فوصيه، وصي الأب يعني، لأنه نائبه وقائم مقامه أشبه وكيله في الحياة. أين؟ ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح لأنه ولي من لا ولي له. أين؟ شوف لاحظوا هنا قصرها على الأب ثم وصي الأب ثم الحاكم، جاوز العمومة والخؤولة إلى الحاكم، يعني الثالث هو الحاكم يعني القاضي. نعم. نعم. قال ثم الحاكم، لأن الولاية انقطعت من جهة الأب فتعينت للحاكم كولاية النكاح لأنه ولي من لا ولي له، فإن عدم الحاكم فأمين يقوم مقامه. اختاره الشيخ تقي الدين وقال في حاكم عاجز كالعدم. نقل ابن الحكم في من عنده مال فطالبه به الورثة فيخاف من أمره ترى أن يخبر الحاكم ويدفعه إليه، قال أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. أي أما حكامنا اليوم هؤلاء فلا أرى أن يتقدم إلى أحد منهم. من القائل؟ شيخ الإسلام. أي أو ابن الحكم. لأنه وقت شيخ الإسلام يعني غلب التتار وغلب الله المستعان. نعم. وشرط في الولي الرشد، لأنه غير الرشيد، لأن غير الرشيد محجور عليه. والعدالة ولو ظاهرة فلا يحتاج الحاكم إلى تعديل الأب أو وصيه في ثبوت ولايتهما، والجد والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية لقصور شفقتهم عمن تقدم، والمال محل الخيانة فلا يؤمنون عليك الأجانب. المال دائما يختبر به الأمانة، إذا أردت أن تختبر الأمانة فاختبرها بالمال، يعني لا أعظم من الامتحان بالمال للأمانة. إذا أردت أن تعرف أمانة الشخص فاختبره بالمال، فإن يعني أداه وحفظه فهو أمين، وإلا فهو خائن. ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف في مالهم إلا بما فيه حفظ ومصلحة. يحرم على الولي أن يتصرف في مال الصغير والمجنون والسفيه إلا بما فيه حظهم ومصلحتهم، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والسفيه والمجنون في معناه. وتصرف الثلاثة أي الصغير والمجنون والسفيه ببيع أو شراء أو عتق أو وقف أو إقرار غير صحيح، لقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الآية، ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم. ولأنهم محجور عليهم لحظ أنفسهم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أين ما أعظم إرشاد الله عز وجل بكتابه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أحين سبحان الله يسلط على الرجل زوجته أو أولاده، زوجته أو أولاده، فيستنزفونه وهو يضعف المسكين ويعطيهم ماله، ويذهب هذا المال في السوق ولدى الطماعين. الله المستعان. نعم. لكن السفيه إن أقر بحد أي بما يوجب الحد كالقذف والزنا أو بنسب أو طلاق أو قصاص صح وأخذ به في الحال، لأنه غير متهم في نفسه، والحجر إنما يتعلق في ماله. الله، هذا فيه نظر. سفيه، إيش معنى سفيه؟ يعني غير رشيد، فأقر بما يوجب عليه الحد، فهل يعني يؤخذ بإقراره؟ الله أعلم، ما أدري، محل اجتهاد. أي نعم. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز إذا كان بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وإن طلق نفذ في قول الأكثر، قاله في الشرح. هذا المحجور عليه، والخلاف في السفيه. أو حجر عليه لسفة، من حجر عليه لسفة، وهنا يعني الكلام في المحجور عليه يعني لغير السفة. نعم. وإن أقر بمال أخذ به بعد فك الحجر عنه. أي نعم. لأنه حجر عليه لحظه، ولأن قبول إقراره يبطل معنى الحجر، لأنه يداين الناس ويقر لهم. أي نعم. يعني متهم أن يقر إذا كان عليه حجر، حتى يفك عنه الحجر، لكن يؤخذ به بعد فك الحجر عنه، فإن ثبت على إقراره أخذ به، وإن يعني أنكر ورجع وقال لا أنا أقررت لغرض، على كل حال الحكم للقاضي. نعم. قال فصل: وللولي مع الحاجة أن في تصرفات الولي، فصل هذا في تصرفات الولي، وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، لقوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها: وللولي مع الحاجة أن يأكل من مال موليه، لأنه ما ولاه لكنه موليه، أي نعم، من مال موليه، لقوله تعالى: نعم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلح ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف، أخرجاه. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني فقير وليس لي شيء ولي يتيم، فقال: كن من مال يتيمك غير مسرف. رواه الخمسة إلا الترمذي. الأقل من أجرة مثله أو كفايته، لأنه يستحق بالعمل والحاجة جميعا، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، فلم يجز أن يأخذ إلا ما وجد فيه، إلا ما وجد فيه، يعني يعني العمل والحاجة، العمل والحاجة، يكون محتاج ويكون عاملا، لكن لو كان محتاجا غير عامل لا يأخذ، أو عاملا غير محتاج لا يأخذ. ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. قال: في القواعد والإنصاف بغير خلاف. القواعد قواعد ابن رجب، لعلها قواعد ابن رجب. نعم. ولزوجة ولكل متصرف في بيت أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضر، كرغيف ونحوه، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك. لاحظ أنه يقول يعني بما لا يضر، يتصدق بما لا يضر كرغيف. لو كان يعني ما عنده إلا رغيف واحد يفطر به، هل للزوجة أن تتصدق به؟ لا، ما ليس لها ذلك. أي نعم، يعني كما يذكر أن يعني هذه ربما تكون حكاية والله أعلم، أن خطيبا حث على الصدقة، فسمعته زوجته وهي تطبخ الغداء، فأخفت الغداء، ولما جاء بعد الخطبة يسأل عن الغداء قالت: جزاك الله خيرا، سمعنا خطبتك فتصدقنا بالغداء. فغضب وأنكر عليها. أي نعم، قال: لست يعني لا أعني، لست أعنينا. الله المستعان، كم من يعني متحدث يعظ، والأولى أن يعظ نفسه أولا. نعم. الرغيف هي الخبزة، لو رحت مثلا اشتريت من الخباز خبزة لتفطر بها، وزوجتك من يعني حرصها على الخير أخذت الفطور وتصدقت به، ليس لها ذلك، لك أن تعاتبها. لكن لو أخذت رغيفين أو ثلاثة، أنت رغيف وهي رغيف والثالث زائد، فلها أن تتصدق بالثالث من غير إذنك، لأن هذا لا يضر. أي نعم. قال: ولم تذكر إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به. إذنا لأن العادة السماح وطيب النفس به، يعني ما لا يضر ولا يحتاج إليه. نعم. إلا أن يمنعه من ذلك. إلا أن يمنعه من ذلك، حتى لو كان يعني فائض وزايد ومنع يعني هنا المأذون لهم الزوجة ومن والمتصرف في البيت، المتصرف يعني كالعامل أو كالرقيق. أي نعم، إذا منعهم قال لا تنفقون شيء، نعم، فليس لهم أن ينفقوا. نعم. أو يكونوا بخيلا فيحرم. ما كيف يحرم؟ إلا أن يمنعه من ذلك. أو يكون بخيلا فلها يعني أن تتصدق. أي بخيل يحرم أنه يتصدق من ماله. تتبعه نفسه. أهل حديث: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. الحديث. نعم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. أي نعم. والبخيل ما طابت نفسه. ما طابت نفسه، تتبعه نفسه. أي نعم، ما تطيب نفسه. إن شاء الله على عفو والعافية. ها؟ كيف؟ البخل ما هو محمود، لكن هل يتخلص البخيل من البخل؟ البخل سبحان الله يعني قد يكون يعني من طبعه، ولا هو ليس محمودا. إذا كان البخل باكتسابه يعني متعمد للبخل ومتعمد للمنع لا يجوز، لكن إذا كان بخيل بطبعه يعني صفة الكرم أحيانا يكون طبعا واكتسابا. أين شابه عدي أباه في الكرم ومن يشابه أباه فما ظلم، فقد يكون الكرم طبعا واكتسابا. إذا كان الشخص مثلا بين كرماء وفي طبيعته يعني حب الكرم أصبح كريما طبعا وكسبا، كذلك البخل يعني إذا كان بين بخلاء وهو بخيل يصبح بخيلا طبعا وكسبا. البخلاء للجاحظ، قرأتموه كتاب البخلاء للجاحظ، فيه العجب العجاب، لكن الجاحظ أديب يتصور وهو بخيل الجاحظ نفسه. نعم. الله المستعان. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب الوكالة. أي نعم، باب الوكالة كلها في كتاب الحجر، باب وفصول. نعم. وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: والعاملين عليها، وقوله: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الآية، ولحديث عروة بن الجعد وغيره: ووكل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية في قبول نكاح أم حبيبة، وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة. قال: وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد بيع وهبة وإجارة ونكاح، لأنه صلى الله عليه وسلم وكل في الشراء والنكاح وألحق بهما سائر العقود. أين أحسنت، وألحق بهما يعني في الشراء والنكاح وكل النبي صلى الله عليه وسلم وألحق بهما سائر العقود في جواز الوكالة. ويستثنى من ذلك من يتصرف بالإذن كالعبد والوكيل والمضارب والمحجور عليه لسفه لما لهم فعله. ويمكن أن يكون المراد هنا بجائز التصرف من يصح منه فعل ما وكل فيه. وأركانها الموكل والموكل فيه والوكيل، ثلاثة أركان، أركان الوكالة ثلاثة: الوكيل والموكل والموكل فيه. نعم، نقول الرابع بعد الوكالة نفسها، لكن الوكالة. اي نعم، اذا تمت الاركان تمت الوكاله. نعم. قال: وفسخ كالخلع والاقاله وطلاق، لانه يجوز التوكيل في الانشاء فجاز في الازاله بطريق الاولى، ورجعه لانه يملك بالتوكيل الاقوى. يعني يجوز الوكاله في الفسخ كالخلع والاقاله، اقاله في البيع، وكذلك يجوز الوكالة في الطلاق لأنه يجوز التوكيل في الإنشاء في النكاح، الإنشاء النكاح، فجاز في الإزالة بطريق الأولى، يعني فجاز في الطلاق بطريق الأولى، ورجعة لأنه يملك بالتوكيل الأقوى، يملك بالتوكيل الأقوى، والأقوى إنشاء النكاح. فالأضعف وهو تلافيه بالرجعة أولى. أين؟ قال: وكتابة وتدبير وصلح. كل هذا يجوز الوكالة فيه، الكتابة والتدبير والصلح. أو يجوز؟ ها؟ يجوز فيها. إيه، هنا يقول يعني كل الفسخ يجوز الوكالة فيه، والطلاق يجوز الفسخ فيه، والكتابة والتدبير والصلح، لأنه عقد على مال أشبه البيع، فيجوز الوكالة فيه. وتفرقة صدقة ونذر وكفارة. أي هذا كله يجوز الوكالة فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله لقبض الصدقات وتفريقها، ويشهد به حديث معاذ، وفيه: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. وفعل حج وعمرة لما تقدم، لا فيما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث لتعلقها ببدن من هي عليه. يعني الصلاة والصوم والحلف والطهارة هذه ما تدخلها النيابة، ما يصح أن تنوب واحد يصلي عنك، ولا تنوب واحد يصوم عنك الفريضة يعني، ولا الحلف تنوب واحد يحلف عنك. أي نعم، وكذلك الطهارة من الحدث ما يصح تنوب واحد تقول توضع عن ولا اغتسل عن. أي نعم، لأنها لتعلقها هذه الأمور ببدن من هي عليه، لأن المقصود فعلها ببدنه. نعم، ولا يحصل ذلك من فعل غيره، لكن تدخل ركعة الطواف تبعا. نعم، يعني مستثنى من الصلاة ركعة الطواف تبعا، لأنها تبع للطواف، والطواف دخلته النيابة. أي نعم، فركعتي الطواف تبع للطواف. أي نعم. وتصح الوكالة منجزة، لكن لو قال صلي عني ركعتين ابتداء من غير أن تكون تابعة للطواف لا يصح. نعم، وإيش؟ وتصح الوكالة منجزة. منجزة كأنت وكيلي الآن. أي. ومعلقة نص عليه كقوله: إذا قدم الحاج فبع هذا. أي نعم، إذا قدم الحاج فبع هذا. هنا فيه تعليق لابن القيم قال ابن القيم رحمه الله: يصح تعليق الوكالة بالشرط كما يصح تعليق الولاية بالشرط كما صحت به السنة، بل تعليق الوكالة أولى بالجواز، فإن الولي وكيل وكالة عامة، فإنه إنما يتصرف نيابة عن المولى له، فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشيء المعين. فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة. قال: وقد شرع الله لعباد التعليق بالشروط، نيابة عن المولى له، فوكالته أعم من وكالة الوكيل في الشرع المعين في الشيء المعين. فإذا صح تعليقها فتعليق الوكالة الخاصة أولى بالصحة. قال: وقد شرع الله لعباده التعليق بالشروط في كل موضع يحتاج إليه العبد حتى بينه وبين ربه. وتعليق العقود والفسوخ والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمر قد تدعو إليه الضرورة أو الحاجة أو المصلحة، فلا يستغني عنه المكلف. وقد علق النبي صلى الله عليه وسلم ولاية الإمارة بالشروط، وهذا تنبيه على تعليق الحكم في كل ولاية وعلى تعليق الوكالة الخاصة والعامة. انتهى من حاشية الرب. نعم. قال: ومعلقة نص عليه كقوله: إذا قدم الحاج فبع هذا، وإذا دخل رمضان فافعل كذا، وإذا طلب أهلي منك شيئا فادفعه لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن قتل زيد فجعفر، الحديث. ومؤقتة كأنت وكيلي شهرا أو سنة، وتصح في إثبات الحدود واستيفائها، لقوله صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فأمر بها فرجمت، متفق عليه. وتجوز في إثبات الأموال والحكومة فيها حاضرا كان الموكل أو غائبا، لما روي أن علي رضي الله عنه وكل عقيلا عند أبي بكر رضي الله عنه وقال: ما قضي عليه فهو علي، وما قضي له فلي. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان وقال: إن للخصوم. ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان. نعم. وقال: إن للخصومة قحما أي مهالك، وإن الشيطان يحضرها، وإني أكره أن أحضرها. نقله حرب. وهذه قضايا في مظنة الشهرة ولم ينكر فكان إجماعا، قاله في الكافي. وقال في الشرح: هو إجماع الصحابة، وتنعقد بكل ما دل عليها من قول يدل على الإذن نص عليه، كبع عبدي فلانا أو أعتقه، أو فوضت إليك أمره، أو جعلتك نائبا عني في كذا، أو فعل، كقال في الفروع. ودل كلام القاضي على انعقادها بفعل دال كبيع، وهو ظاهر كلام الشيخ يعني الموفق في من دفع ثوبه إلى قصار أو خياط، وهو أظهر كالقبول انتهى. وهو أظهر كالقبول انتهى. ويصح قبولها بكل قول أو فعل دل عليه فورا ومتراخيا، لأن قبول وكلائه عليه الصلاة والسلام كان بفعلهم، وكان متراخيا عن توكيله إياهم. وشرط تعيين الوكيل وشرط تعيين الوكيل فلا يصح وكلت أحد هذين لا علمه بها، فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيدا كان وكله في بيعه قبل البيع صح اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف. المكلف لا بما في ظن المكلف هكذا أو المكلف فلو باع عبد زيد على أنه فضولي وبان أن زيد كان وكله في بيعه فهو مكلف نعم قبل اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، لأنه يعني كان فضوليا فهو في ظنه أنه فضولي لا وفي الحقيقة أنه مكلف. قال وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه اعتبارا بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف، يعني لو أصبح فضوليا ولم يكلف لا يصح تصرفه. إيش هو الفضولي؟ فضولي يجي واحد ويقول أنا بعت كتابك يا شيخ يدخلك ملقوف. لكن لو في نفس الأمر وكله صاحب الكتاب وهذا في ظنه أنه فضولي صح بيعه، لأن الاعتبار بما في نفس الأمر أنه وكله صاحب الملك لا فيما يعني لا في حسب ظنه أنه فضولي. نعم. قال وتصح في بيع ماله كله أو ما شاء الوكالة منه أو الوكالة نعم أو ما شاء منه وبالمطالبة بحقوقه، يعني يقول للوكيل بع مالي كله أو بع ما شئت من مالي. نعم والمطالبة بحقوقه مثل المحامي. نعم وبالإبراء منها كلها أو ما شاء منها، لأنه يعرف ماله ودينه ودينه لأنه يعرف ماله ودينه فيعرف ما يبيع ويقبض فيقل الغرر. قاله في الكافي. ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. ذكر الأزجي ولا يصح إن قال وكلتك في كل قليل وكثير وتسمى المفوضة. أحسنت. وذكر الأزجي أن ذكره الأزجي الأزجي أظن إيه يقول ذكر الأزجي في الحاشية أنه أنه اتفاق الأصحاب، لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه فيعظم الغرر والضرر. إيه نعم الأزجي اتفاق الأصحاب لأنه يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نساء واعتاق رقيق فيعظم الغرر والضرر. أي نعم ما يصح في هذا. نعم لابد أن يمكن يصير الوكيل خبيث. نعم ويطلق نساءه خلاص ما يخلي له شيء. الله المستعان. نعم وللوكيل أن يوكل فيما يعجز عنه لدلالة الحال على الإذن فيه. الحين يعني نصون عالية في الوكالة وله أن يوكل غيره. نعم لا أن يعقد مع فقير أو قاطع طريق لنص عالية، يعني له أن يوكل سواء عجز أو لم يعجز. نعم لكن إذا لم ينص عالية فيوكل فيما يعجز عنه. نعم أو قاطع طريق إلا بإذن موكله. لا أن يعقد مع فقير، وكله أن يعقد مع فقير أو مع قاطع طريق. نعم إلا بإذن موكله. فإن فعل لم يصح لأنه تغرير بالمال، لأنه لا يؤمن انفساخ العقد. وقد تلف ما بيد الفقير أو تعذر حضور قاطع الطريق أين؟ أو ببيع مؤجلا إلا بإذن موكله أو ببيع مؤجلا أو يبيع مؤجلا أو يبيع مؤجلا أي نعم إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق ينصرف إلى الحلول نعم أو بمنفعة أو عرض إلا بإذن موكله فإن فعل لم يصح لأن الإطلاق محمول على العرف والعرف كون الثمن من النقدين يعني الذهب والفضة نعم أو بغير نقد البلد إلا بإذن موكله أي نعم ما ي... نعم يتصرف الوكيل بنقد بغير نقد البلد إلا بإذن الموكل نعم فإن فعل لم يصح لأن عقد الوكالة لم يقتضه أي نعم لو قال بع لي هذا ونقد البلد ريال مسمى النقد ريال الفئات المعروفة لكنه باع بالدولار فلا يصح إلا بإذن الموكل نقف عند هذا الحد وصلنا إلى فصل فيما تبطل به الوكالة يعني الأمور التي تبطل بها بواحد منها الوكالة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم لا يؤجر عليه حتى لو كانت طبعا من طبعها أي لو كانت لأن الله يحب هذه الخلال أقول لأن الله يحب هذه الخلال وهو مطبوع عليها أي نعم فيدل على أن الله سبحانه وتعالى اختاره الله خلق الخلق يعني نعم فقسمه إلى شر وإلى خير فاختار الخير وخلق الشر لحكمة أي نعم تحصل بوجود هذا الشر الله يعافيك الله يسلمك وأنتم كذا ها غدير خم حديث غدير خم يدعي أنه من أهل السنة إيه يكذب لا هو يكذب اللي يقول إن أبا بكر وعمر خان عهد رسول الله فهو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنتي من بعدي الخليفتين من بعدي نص على أبي بكر وعمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ونص على الاثنين اقتدوا باللذين من بعدي الحمد لله إيه؟ لا هو علي رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني ذلك أن يكون أقدم من أبي بكر وعمر فعلي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والى عليا فقد والى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود بالولاية يعني أنه يواليه في الدين والاتباع وغيره أي نعم فأبو بكر مولى النبي صلى الله عليه وسلم لكن لهم ترتيب في الولاية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بإجماع الأمة هذا ما هم فقهاء ذول حمير أي نعم الحمد لله ها اي نعم نعم لا هذا ولا نسأل الله العفو والعافية يعني لا يفهمون النصوص إنما الهوى يتحكم بهم اي نعم مرحبا والسلام اهلا وسهلا مرحبا أحبك الله الذي أحبتنا فيه